اسمه خرافة الميتة بفقه. الميتة بفقه يعني عالم الغيب. العالم يجمع النوعين، العالم الفيزيائي يعني العالم الطبيعي المشاهد المحسوس، ميتة بفقه ما وراء الطبيعة ما بعد الطبيعة. فهو ينكر عالم الغيب مطلقا، لا وحي ولا نبوات ولا جبريل ولا إله ولا جنة ولا نار ولا شيء، ينكرها. ولو طبعا كل المعروفة يباع عندنا هنا تجديد الفكر العربي. الشاهد هؤلاء الذين لا يؤمنون بأي دين يقولون إن التصوف وإن الفلسفة العربية التي تقول بالحلول وبالاتحاد وبالإنكار الصفات هذه هي نسخة من الفلسفة اليونانية القديمة، الفلسفة التقليدية القديمة. ولذلك الدكتور زكي نجيب محمود يطالب بكتاب تجديد الفكر العربي أن نجدد فكرنا، لأن المعتزلة والطوائف هذه هي فكرنا كما يقول ما عندها شيء، هذا فكر اليوناني القديم. وكذلك في عبادات الفكر الصوفي كل فكر يوناني وثني، ما يقبل ما يقبل وثني، ما يهمه وثني، يهمه ان هذا فكر يوناني. ونحن الان في القرن العشرين فلا بد من تجديد الفكر العربي ليكون على مستوى العصر وعلى مستوى العلم التطبيقي والتكنولوجيا قليلا. الشاهد هو اقرار هؤلاء الناس الملحد منهم والمؤمن لأن هذه العقائد الباطلة من صوفية والاكتفاء والجهمية وأمثالها إنما أصلها وثنيات اليونان أو وثنيات الهنود والأمم الزائدة التي قبل الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم وأن يعصمنا وأن يثبتنا من هذه البدع ومن هذه الضلالات، وإن شاء الله تعالى نعيد بعض هذه الموضوعات يعني نبدأ بالمرة القادمة ثم ننتقل إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الأسماء والصفات بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لإيضاح موضوع كيف أن مذهب وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد مركب على نفي الصفات، إيضاح العلاقة بين هذا وهذا وإيضاح حقيقة هذا المذهب ما مر معنا، بعض إخوانكم قالوا نحن لا نحضر إلا إلى المغرب ولا نريد أن يفوتنا هذا الشخص وهذا الإيضاح، فلنترك المرة القادمة. فنحن بإذن الله نتركه للمرة القادمة ونعيد الموضوع من أوله، يعني من أول أقسام التوحيد أو من أول موضوع التوحيد الأسماء والصفات فقط إن شاء الله، ثم حتى تكون الفائدة عامة للجميع. فلا مؤاخذة للإخوة الجالسين، ونحن أصلا كنا تحدثنا عن موضوع عن سؤال عن الزنديق وعن أحكام الزنديق ولم نكمل هذا الموضوع في المرة الماضية حيث أذن أذان العشاء ولم نكمل الحديث عن هذا الموضوع، وهذا أيضا موضوع مهم. وأرجو أن نتعاون جميعا على البدء دائما بالأهم، وإلا كما تعلمون الموضوعات كثيرة وكلها مهمة وكلها نحتاج أن نعرفها، ولكن نتعاون بأننا يكون لدينا بعض الصبر الذي يتأخر سؤاله يصبر ويمكن أن يعيد السؤال مرة أخرى إن شاء الله، والذي يأتي السؤال غيره فيستفيد لأن هذا الموضوع نحاول إن شاء الله أننا نبدأ بالموضوعات المهمة أي ما عدا موضوعنا الذي نقرأه. أما ما نقرأه فالسؤال الذي يتعلق به يقدم، وأما ما لا نقرأه من موضوعات العقيدة الأخرى العامة فهذا نقدم الأهم على المهم. فنبدأ بإكمال موضوع حكم الزنديق. تكلمنا في المرة الماضية عن تعريف من أين جاءت هذه الكلمة، كلمة الزنديق من أين جاءت إلينا؟ هل في لغة العرب هذه الكلمة؟ لا، ليس في لغة العرب كلمة زنديق أبدا، إنما هي كلمة فارسية وأصلها من كلمة زندقيه. زندقيه يعني الزندقيه يعني الزهر أو الحياة. الزهرية ترجمتها اللغة العربية هم الزهرية، هذه الترجمة خطأ، يعني المفروض نقول الزهرية لأنه زهر، لكن أصبحت على الصم الزهرية. فهؤلاء الذين يقولون إن الزهرة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذول الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا باليوم الآخر. وكان في كفار قريش من يعتقد هذه العقيدة، فقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. تدفعهم الأرحام ليعيشون وتبلعهم الأرض يموتون، وليس هناك بعث ولا آخرة وليس هناك إله. وهذا أيضا يوجد في شعر العرب نسبة الأفعال كثيرا إلى الدهر، كما يقولون أشاب الكبيرة وأبن الصغيرة شر الغداة ممر العشي. العرب تنسب ما يقع إلى الدهر، فهؤلاء ينسبونه نسبة حقيقية الملاحدة الدهرية أو الزمالقة. ثم عمم الاسم حتى أصبح يطلق على كل إنسان يظهر الإسلام وهو يكتم الكفر. إذا لو قلنا من هو المنافق يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس ثلاثة أصناف: كافر باطن وكافر علانية. وهذا هو كفار المعروفين مثل أبو جهل وأبو لهب، وكان مؤمن الباطن ومؤمن العلانية مثل أبو بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمن الظاهر كافر الباطن مثل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحاب مسجد الضرار وباقي المنافقين الذين استهزأوا في غزوة تبوك وغيرهم. وكثير المنافقون كانوا كثير، والآيات في فضحهم كثير، مع أنهم يقولون نشهد إنك رسول الله، يعني يؤمنون، مع أنهم يجاهدون، مع أنهم يحجون، مع أنهم يعتمرون، لكن لا ينفع شيء ما دام القلب خاوي من الإيمان. يعملون هذه الأعمال لكن ليست عن إيمان، ولا منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لا يفعلون هذه الأعمال إيمانا بالله، يصلي متخاذل كسلان حتى لا يفتقد. ولذلك صلاة الفجر والعشاء لأنها كان في أنوار كثيرة وهذا يفوتوها معهم، لكن الصلاة المكشوفة يحضروها ويقضوا عليها. وهكذا هذا حال المنافقين وصفاتهم كثيرة في القرآن. هذا المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى منافقا، أما بعد ذلك فإنه سمي زنديقا. ولذلك قال بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهو من كلام حديثة، قالوا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن فإما الإسلام وإما السيف. يعني المعنى الآخر أن المنافق نعلم حقيقته بالوحي أنه منافق، ومع ذلك نعطيه أحكام الإسلام. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي ينزل، أما الآن لا، الآن ما هناك إلا إسلام، التزام ظاهر بالإسلام أو السيف. فمن أظهر غير ذلك، من أظهر غير ذلك وعلمنا أنه زنديق أي كافر في الباطن، وإن كان يظهر التعبد جمهر الإسلام ولكنه يريد أن يدس بعقائد المسلمين ما ليس منها، يريد أن يفسد على المسلمين دينهم، فهذا حكمه السيف. واختلف العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء رضي الله تعالى عنهم في قبول توبة المرتد، يعني لم يختلفوا الزنديق، لم يختلفوا أن الزنديق يقتل، لكن أو استتاب فإن تاب وإلا قتل هذا لا خلاف، لكن اختلفوا هل نقبل توبة أو لا. يعني بعضهم من الأصل يقول ما له توبة، متفقون على أن هذا الزنديق يعتبر كافر وأنه يعتبر خارج من الملة، منتفقون على أن حكم الكافر أو المرتد هو القتل، لكن اختلفوا هل نستتيب هذا الزنديق أو لا. يعني وضح أكثر لأن العبارة كان فيها لك الخلاف بينهم، هل مجرد ما عرفنا أنه زنديق نقبله ومهما أظهر من التوبة لا نستتيبه أو نقبل توبته؟ طيب كيف الواحد يقول ليش التوبة مفتوحة؟ لا يقولون إن الله لا يقبل توبة العلماء، كلهم يقولون لو تاب وآمن حق الإيمان التوبة تنفع عند الله عز وجل، عند الله تنفع التوبة، لكن نحن في أحكام الدنيا يجب علينا أن نقتل المرتد، أن نقتل الزنديق. المرتد هو الزنديق لأنه إذا أظهر ما يدل على أنه كافر في الباطن صار مرتدا، لكن كنا نظن من المسلمين، فإذا قلنا كلمة مرتد هو الزنديق فيجب أن نقتل ياكله قبل الرداء ولا يستجاب، لا نستجيب للذنبية. طيب ما الراجح في هذه الاقوال؟ رجح بعض العلماء القول بان الزنديق لا يستتاب، وعلى قول الامام مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ يقول الامام مالك ولما رجح مذهبه، هذا الزنديق يظهر الصلاه ويظهر الصوم، يقول انا مسلم ولكنه كافر العقيدة، كافر بالباطل، يقع في كتاب الله عز وجل لاي نوع من انواع الطعن، يقع في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لاي نوع من انواع الطعن، ويأتي له طعن خبيث. فكيف نعرف صوته هذا؟ هو من الاصل يظهر شعائر الاسلام، وهو من الاصل يبطن الكفر، فكيف نعرف انه تاب حقيقه؟ لان الايمان بالقلب لا يطلع عليه، امام فقد ظهر لنا بينه على ان قلبه ليس بمؤمن، فنعمل بهذه البينه. اما لو قال لا انا تبت، انا مذنب، انا اصلي، فهو من الاول قبل، فكيف نعرف انه فعلا قلبه تغير؟ اما الظاهر فالظاهر مختلف، لكن كيف نعرف ان قلبه تغير فعلا، وانه كان اول منطويا على كفر ولكن يظهر الاسلام، والان اصبح منطويا على اسلامه على ايمانه ويظهر الاسلام فعلا؟ لا نستطيع ان نعرف ذلك. وقالوا ان في ذلك درءا للمفسده، دفعا للمفسده، حتى لا يكفر الزنادقه ويؤلفون الكتب في الزندقه ويدعون الى الضلالات، ثم بعد ذلك يقولون نحن امنا وصلنا ولا ندري، فمره يدخل للاسلام ومره يخرجون. وبعض العلماء قالوا لا، الذين قالوا تقبل توبته، قالوا لان التوبه توبه مفتوح، ولاننا ممكن ان نعرف توبته في استقرار حاله، يعني تتبع احواله، نراجعه نواقب جيرانه زملائه ونمضي معه، ونرى ان لم يظهر اي شيء بعد ذلك فنكل سريرته الى الله ونقول انه قد استجيب وقد تاب. والراجح اننا ننظر للمساله بحسب حال هذا الزنديق، فإن كان المصلحة أن يقتل ليرتدع غيره ولينزجر قتلناه ولم نقبل توبته، يعني الراجح أن نفصل نقول إن كان هذا الزنديق مرتد داعية يدعو إلى إفساد العقيدة وإفساد المجتمع، وبقتله ينزجر كثير من أهل الحاج والزندقة ويخافون ويستهينون، فإننا نقتله تحقيقا لمصلحة الدين، ثم إن تاب ينفعه عند الله، وهذا بينه وبين ربه ما نبقى في هذا. وإن كان غير ذلك، يعني إن كان الإنسان قد يكون حفوات وقد يكون غير داعية إلى ما يقول، وإنما ذكر في البوادر وهناك من قرائن حاله ما يدل على أنه سيتوب بإذن الله، وأن أمارات التوبة وقرائنها تلوح عليه، وليس هناك مفسدة تترتب على بقائه، وليس هناك شر خطير عظيم يترتب على إبقائه حيا، وممكن أننا لو يصلح بالقرائن الظاهرة فإننا نقبل توبته ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لحكمة، أن بعض الزنادقة للصحة نفس الكلمة، هم زنادقة الآن، بعض الزنادقة يدعون العلم أو الدعوة، يقولون إنه ليس بالإسلام حد ردة، الذي يقول هذا الكلام هو نفس الزنديق، يقول ليس بالإسلام حد ردة ولا حد زندقة، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين ولم يقتلهم وكانوا يعيشون معه ويعلم انهم موجودين، فنحن الان لو عرفنا ان في ناس يفسدوا في الدين وفي العقيده وما لاحد بباطنهم نتركهم كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين. نقول هذا كلام اهل الزندقه، لان المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقسمون ويخفون زندقتهم ويخفون كفرهم، ولذلك اذا يحلفون بالله ما قالوا كما ذكر الله، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهم الزمان ينالوا، إذا دعي حلف. طيب نحن إذا بلغنا أن واحد صديق استدعيناه في المحكمة حلف ما عندنا عليه شهود أطلقناه نفس الشيء، فأحد الحكم أو أحد العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي يوحى إليه، وأول الأمر من لم يكن يعرف كثيرا منهم واخرون من دونهم لا تعلمهم نحن نعلمهم، الله عز وجل اخبر ان هناك منافقون من اهل المدينه وممن حولهم من الاعراب، وان هناك منافقون اخرون لا تعلمهم لكن الله عز وجل يعلمهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل جنازة من جنائز المسلمين بلا تحريم أول الأمر. ثم في آخر الأمر لما اتضحت الأمور واكتملت الدعوة وظهر أمر الله عز وجل، أو كان يأتيه الوحي أو الله إليه سبحانه وتعالى لمنافقين معينين بأسمائهم. هذا العلم الباطن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، لأن نحن ما عندنا وحي. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن رجل منافق متى؟ بعد أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، قال أنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. بس في واحد آخر كان يعلم منه، حذيفة رضي الله عنه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء منافق. طيب كان بعض الصحابة يمشي وراء حذيفة إذا جاء جنازة، إن صلى حذيفة صلى، إما صلى ما صلى. ليه؟ لأن حذيفة يعرف في الإذن أن هذا منافق. هل عندنا نحن الآن هذا اليقين؟ لا. هل عندنا الظاهر؟ أنا الظاهر الآن. أشياء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة العلم هي معرفة، يعني معرفة المنافقين وسيلة العلم كانت وحيا من عند الله. وأيضا كان هناك حكمة تشريعية، حكمة عظيمة جدا في الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أول الأمر. ما هي؟ أن الناس كانوا يدخلون في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس تدخل القبيلة وراء القبيلة. وكان عبد الله بن أبي مثلا، وقدنا على سبيل المثال، كان من زعماء القوم، بل سبب لباب عبد الله بن أبي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد عقدوا له الخرج، يقصد تاج، تاج من الخرج النجيب يضعه على رأسه ليتوجوه ملكا على المدينة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقضي على هذا الملك فحقد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفث عليه. فما كانت في قوم كبيرة، مثلا لما جاء يوم احد فاشتوروا، من كان الاعضاء من الشورى؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابه ومعهم عبد الله بن ابي. عبد الله بن ابي قال: انا رايي انما نخرج الى احد، نبقى في المدينه حتى ياتي الكفار فنقاتلهم على الاسطح والنساء والاطفال كما تعلمون القضيه. الشاهد عبد الله بن ابي في هذه الحاله كيف وضعه؟ إنسان يجلس ويشتور يبحث في أخطر قضية من قضايا الأمة وهي القتال ومواجهة العدد. هل كان هذه القيمة؟ بغض النظر عن كوني منافقا في الباطن، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف من الله أن هذا هو المنافق قتل هذا المنافق، قتل عبد الله بن أبي، فماذا سيقول الناس الذين في مكة والذين في مضر وربيعة وفي المناطق الأخرى؟ قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وخلونا هنا لا نروح لهذا الرجل ولا ندخل في دينه. ليش؟ لانك يروح ندخل في دينه لو من دون سنه، لانه قتل هذول اللي هم من كبار جماعته، من كبار الزعماء اللي كانوا عندهم البلد ومن اهل البلد مثلا، فلا احسن نبقى بعيدين عنه. لاحظوا الاستاذ يعني حكمه ونظره من ناحيه الدعوه من ناحيه البلاغ. لا يقال ان يقتل ان محمدا يقتل اصحابه. فهناك حكم في فرق المنافقين، ولكن لو انهم اعلنوا قالوا ماذا يعني ماذا نطبق وماذا نعتمد في تطبيق احكام العده على الادله الصريحه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه، أو التارك لدينه المبارك للجماعة، فمن ارتد فنقتله. حتى قال بعض العلماء، هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أننا أعطينا الذمة والعهد لكتابي يهودي أو نصراني، أعطيناه الذمة والعهد لعهد بلاد المسلمين كبلاد الشام أو مصر، إلا جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان أصلا، لكن كما فتح الصحابة بلاد الشام وكان في بلاد الشام دينيين نصارى وما يدرون اليوم، طيب اعطيناهم العهد ان يبقى على دينه والامان والعهد ان يبقى على دينه ويدفع الجزيه ويبقى على دينه. هذا الرجل من اليهود او من النصارى من اهل الشام مثلا قال: انا غيرت دينه، ارتديت السد من اليهوديه اللي قرينا عليها صار ملحد شيوعي اي مله من الالحاد، فهذا ايضا يقتل لأننا لم نقبل منهم جزية ولم نقره على الشيوعية ولا على الإلحاد أو الزهرية. أقر الله على ماذا؟ على دين كتابي فإذا بدل دينه، قال بعض العلماء عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فمن ارتد من دين كتابي إلى ملة الحادية، ملة من التعطيل والإلحاد والكفر الرابع، وكلها كفر لكن أشد كفرا من بعض بعض واجب، فهذا يقتل أيضا. ولا نصر على هذا الرجوع، من يبقى على دينه وإلا يدخل في دين الإسلام، وهذا هو الذي يقبل منه. هذا يعني بإجمال حكمه. أما أنواع الزندقة أو يعني بعض الإخوان، يعني كل من أظهر طعنا في الدين أو بالكتاب والسنة من أنواع الطعون فهو زنديق. إنسان يقول مثلا هذا الرسول ما ثبت عنه إلا بعض الحديث المتواترة، الثاني كلها ملفقة أو مكذوبة، هذا زنديق عياذ بالله. إنسان يقول مثلا القرآن هذا مثلا في اختلاف، بعضهم صحيح بعضهم هذا زنديق، فقد قال بعضهم ان القران نصه متناجم ونصه نصه منصوص، عياذ بالله. هؤلاء زنادقه. واحد يجي يعترض على شيء من امر الاسلام يقول كيف القران يجعل تسقط الانسان مثلا مثل نصف الذكر في الميراث مثلا. هؤلاء مثل هذا الذين يصرحون او يجاهرون بهذه القرون، هؤلاء هم الزنادقه، فان نكثوا ايمانهم وطعنوا في دينكم، هذا من الطعن في الدين، فقاتلوا ائمه الكفر. كما قيل ان من كان طاعنا في الدين، كل طاعن في الدين فهو امام من ائمه الكفر، يعني ليس مجرد كافر بل هو امام من ائمه الكفر اذا طعن في دين الاسلام لاي نوع من انواع الطعن. اذا قال ان هذا الدين ما يعطي المراه حقوقها، اذا قال ان هذا الدين ما جاء بالعداله الاجتماعيه وما حققها، اذا طعن الصحابه فهو زنديق. لماذا؟ لما يطعن في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الاسلام، لأن الإسلام ما جاءنا إلا عن طريقهم. كل حديث من روي الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ينتهي عند أبي هريرة وإلا أنس وإلا جابر، إلا أحد كذبهم وطعن فيهم فهذا المنافقين وهذا كذا، فقد أبطل دين الإسلام. فإذا هذا أيضا زنديق. ولذلك ذكر الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، قال إن أحد الزنادقة أو كذا يعني، وطرح له رواه عن الربيع، عن أبي الربيع الزهراني الحديث المعروف، قال له لقيت رجلا من الزنادقة فسألته فقلت له لما كان الرفض أكثر أبوابكم، يعني لا تدخلون فتدعون أنكم مسلمين شيعا، الزنادقة يدعون شيعي أول أمر، وبعدين يقول يعني الدعوة زي ما قلت في الحلقة الماضية، أمة العجم الأرض هؤلاء الإسلام سحقهم وطحنهم وقضى عليهم بعد أن كانوا لا يعتبرون هذه الأمة بأي اعتبار، بعد أن كان كسرى اكتفى برجلين فقط، رجلين يرسلهما عامل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتوه به أو يقتلوه ويريحوه من كسر، رجلين ما يحتاج من احتقارهم لهذه الأمة، فهذه الأمة دمرتهم وقضت على ملكهم على ملكهم وعلى أمجادهم وعلى حضارتهم وأثرت ملوكهم، فنقلوا منها فدخلوا في ذات جديد التشيع. لأن عبد الله بن سبأ لما أراد عن رضي الله عنه يحرقه بالنار فغرض إلى كرمان وإلى الأحواز وليس الجهاز الشاهد، فكثر الزنادقة من باب الرافضة. فهذا الانقطاع سبب أن نحن ندخل لنطعن في دين الإسلام من باب الرافضة، لأن الرافضة أجهل الناس، أجهل الناس ولا عندهم دين، فكل أمر نقوله يقبل منا. ولو قلنا إننا كفار أو نطعن في دين الإسلام كله علما، يعني لو قلنا إن القرآن مكذوب لكفر الناس ولا ندخل منا، ولكن ندخل في دين الرافضة فنطعن في الصحابة ونطعن فيما نقلوا، فالقرآن والسنة ما جاء إلا عن طريق الصحابة، فنكون حققنا الغرض، يعني هذا معنى كلامه، حققنا الغرض من النبي، فعلنا في الإسلام وهدمنا ودمرنا وفي نفس الوقت نعتبر مسلمين وما خرجنا من الدين ونحن ماشيين، ما حد لا يدخلنا ولا يقيم علينا الحد. فبذلك ناخذ قاعدة أن كثيرا من الفرق الباطنية الفرق الإلحادية المشتقة عن الصراط المستقيم أن كثير منها زعماؤها الزنادقة ويدخلها الزنادقة ويوجهها الزنادقة، وإن كان في الأتباع الإلحاد، الأتباع الإلحاد في جميع الأمم حتى أتباع اليهود النصارى في الإلحاد ما يقولون هذا هو الدين، لكن الذين يوجهون والذين يقودون والذين لديهم العلم والتمكن في اللغة العربية ويعرفون، هؤلاء هم الزنادقة الحقيقيون، هم يوجهون هذه الأمم ثأرا للأحفاد القديمة التي لديهم. يقول لماذا نقول زنديق وهي كلمة غير عربية ونقول منافق؟ هو صحيح مفروض أن يعني كلمة عربية منافق، لكن لا مانع اصطلاح عام، لا مانع من أن نقول الزنديق هو المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافقا، هو من يسمى فيما بعد زنديقا. بعض الأخوان يسألوا عن قضية استقرار الأسئلة التي تتعلق بما يتعلق موضوعنا الحمد. يعني مثلا السؤال يقول قد يكون هناك قرائن أو استدلالات يبين أنه مسلم، ولكن قد يتضح أنه مؤمن بالله عز وجل غير مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نحكم مباشرة على هذا بأنه مسلم كأن يرفع يديه بالدعاء إلى السماء مع أنه نصراني أو يهودي؟ أظن برضو بالسؤال ذكر قضية الإشارة إلى السماء، أو كيف لماذا عمر رضي الله عنه اعتبر الإشارة إلى السماء من علامات الإسلام؟ هذا الذي يرفع يديه يدعو وقد يكون نصراني، إن كان رفع اليدين بالدعاء معروف عند النصارى وعند اليهود فهذا لا يعتبر من خصائص الإسلام. كذلك نحن لما تكلمنا قلنا نحكم له بالإسلام إذا فعل ما هو من خصائص الإسلام مما يتميز به المسلم، كأن راه يصلي في المسجد ويركع ويسجد، فهذا الذي مجرد أن يرفع يديه لا نسجد له ذلك، لكن ممكن نفعله. يعني القضية سهلة جدا لما تكلمنا عنها قلنا هذا من حيث المبدأ النظري، لكن ما في مانع تقول أنت أسلم لذلك لا أنا على دين أرفع يديك أيوه ما صار شيء، لكن لو قال أسلم خلاص إذا هذا مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، فنعلمه أحكام الإسلام ونلزمه بأحكام الإسلام وشرائع الدين الأخرى. الغرض أننا ممكن نعرف ممكن نسأل أي إنسان إذا شكنا في معرفة دينه، لا أهل المسلمين طبعا دار الإسلام المفقود الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام، حتى نفرق الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام نستطيع أن نعرف هل هو مسلم فعلا أو أسلم أو ما أسلم، لكن العلماء لما تكلموا في حالات يا إخوان كيف؟ جاء طيارة تتحطمت مثلا ما يندر فيها جزئيات، مثلا في دول لا تعمل الهوية على الاسم على البطاقة، يعني في الهوية ما يرجع للدين ما يخان للدين ما يبان المسلم من غير المسلم، وبهذه الدول فيها مسلم وفيها غير مسلم، لكن كيف نعمل هذا الفرائض؟ إذا وجدنا الإنسان مخزونا نعرف أنه مسلم علامة، يعني يمكن نصلي عليه وهو ما هو مسلم، لكن نحن نصلي على المخزون ونجده مخزونا نصلي عليه على أساس أنه مسلم، وكما قلت وأكرر لا يعني هذا أن نقول هذا من أهل الجنة، ولا يعني هذا أنه فعلا هو مؤمن بالباطل، لا، لكن نحن لنا هذه الطريقة. لو وجدنا إنسان عليه علامات السجود أو في جيبه مصحف مثلا ومعه سجادة أو معه مثلا أو حتى اسمه اسم مسلم نصلي عليه من هؤلاء الناس، المريض ما نعرف دينه، لكن من كان مثلا خطبه دينه خلاص اللي نعرف اي نوع من انواع المعرفه، لكن كلامنا في انسان ليس هناك معرفه نطلع بها على دينه الا اننا رايناه يصلي او وجدناه مقتولا مثلا مع انه ميت، او كانت معركه من المعارك وقتل فيها من المسلمين او من الكفار واختلطوا في الجدل، فكيف ندرس المسلمين حتى نصلي عليهم وكيف ندرس الكفار حتى نتركهم؟ نعرف بهذه العلامات، المسلم مثلا في علامات واضحة، في علامات سجود مثلا هي الختام مثلا قد يعني كما يقول الفقهاء واوضح شيء في هذا النحو، ثم وجدناه مختوما نصلي عليه نعتبر المسلم في احكام الدنيا في صلاتنا في حكمنا الظاهر، كون عند الله ما يجيها نعم نحن لا نطلع عليه، لكن هذا مثل لو قلنا نعم المسجد هنا جاءت لنا فصلينا عليه، اليس كذلك؟ ما يجوز ان نقول هذا ما ندري يمكن ما هو مسلم يمكن ما يجوز هذا الكلام، ليش؟ لأنه ما لنا إلا الظاهر، وصلاتنا عليه وحكمنا له أنه مسلم ظاهرا كذا، لا يعني أنه فعلا عند الله مؤمن، لكن هناك أحكام ظاهرة من رحمة الله عز وجل أنه جعل ديننا يقوم عليها ويريحنا من البحث الطويل ومن التنقيب ومن المعرفة التي لا تنفذ والتي لا تثني شيء نهائيا وإنما تطويل، لأنه لو جينا قلنا هذا ركن قال يقول لا إله إلا الله، بس اليهود النصارى يقول لا إله إلا الله، طيب وبعدين قال لك يمكن يكون هذا مشرك، يمكن يكون يعبد غير الله، وتعال يقول اليهود إنه ما أحد يعرف إنه كان يعبد غير الله، والثاني يقول لا كان عنده خلل، يعني دائما يريد إنه مثلا ما يدعى على غير الله أو ما يدعو غير الله، جاء واحد قال لا على ستة ويوم يصير الدين وغيره ونبحث، ما خلفنا ما خلفنا هذا، نحن نحكم للإنسان بالإسلام بمقتضى ظاهره، فإذا ظهر غير ذلك أيوة هذا نعم نقول إذا جينا له وقلنا تعال صل قال لا أنا لا أصلي ما أصلي أبدا، فهذا لا يكون